نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ابتداء يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد والد الأخ نشأت، حيث توفي يوم السبت الماضي أو ليلة الجمعة، ليلة السبت يوم الجمعة ليلا، فأسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جنته، هو والسائر موت المسلمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، هو والسائر موت المسلمين. وثانيا، فيما يتعلق بالاختبار، يعني الحمد لله رب العالمين ان امر الاختبار كان له نتائج ايجابيه جدا. تقدم للاختبار قرابه 250 او 260، اختبر منهم حوالي 110، والحمد لله حققوا نتائج طيبه. يعني اذيع على الاخوان لوحه الشرف، لوحه الشرف في نتيجه اختبار فتح المجيد الاول. منها معرفه الاجابه الصحيحه، ومنها كل واحد من المعلمين اختبروا يعرف نفسه عليها. واهم ما في هذا الموضوع ان يكون بين يدي الاخوان، سواء الذين اختبروا او الذين لم يختبروا، ان يكون بين ايديهم يعني شبه مراجعه لهذا الباب عموما. فحنتناول ان شاء الله تعالى الاسئله بالترتيب من الاول، الاسئله اللي وعدت الاختبار، يعني مش جمله مراجعه، انما انا حريص ان يكون مجموع الاسئله التي تناولتها في الاختبار، كما لاحظ الذين اختبروا، ان تتناول معظم ما في المقدمه والباب الاول، او معظم ما في المقدمات، سواء في مقدمات ما قبل الكتاب من بعض التعريفات ومن اهداف طلب العلم، ومقدمه الكتاب والباب الاول. السؤال الاول يبقى دي اسئله العنوان الدرس، بقى هيبقى خارج سلسله الفتح، لكن هو اليوم والثلاثاء 27 23 من المحرم لعام 1422 من الهجرة، الموافق 17 من شهر إبريل لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو في سلسلة الدروس 58 بعد 100، وهذا الدرس سيكون درس خاص في إجابة الأسئلة المتعلقة بمراجعة المقدمات والباب الأول من كتاب فتح المجيد. سن عرف كتاب فتح المجيد، ما هي الكتب؟ السؤال انا بقرا السؤال كامل. عرف كتاب فتح المجيد، وما هي الكتب الاخرى التي ترتبط به الشروح والشروح الاخرى؟ الاجابه، كتاب فتح المجيد عباره عن كتابين، الكتاب الاول هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. انا هجاوب بالتمليه يا اخوان، انا هجاوب عشان بس للمعرفه، وانت ايه استحضر معايا، قدرت تكتب يعني كده عشان بس ايه اقدر استدرك ان 54 سؤال بالاجابه

تلازم وارتباط لا ينفك احدهم عن الاخر. افهم يا اخي، فالتوحيد الذي جاءت به الرسل وقامت فيه الخصومه هو توحيد الالهيه الذي هو الغايه من توحيد الربوبيه، هو توحيد الالهيه الذي هو الغايه من توحيد الالهيه. انا اعبد الله ما لكم من اله غيره. ولذلك كانت دعوه الرسل جميعا، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ولتنبوا الطاغوت، اللي هو توحيد الالهي. سين، ما هو التوحيد عند الاشاعره؟ التوحيد عند الاشاعره هو اثبات الصالع والمبلغ عنه، ومقتضاه اثبات بعض مقتضيات الربوبيه والرساله، ولم يتعرضوا في تأصيلهم للتوحيد لتوحيد الإلهية للتوحيد. ولذلك تدور مباحثهم وغاية التوحيد عندهم إثبات أن للكون صانع وموجب يتعلق بحقيقة، وهو بعض مقتضى الربوبية. يقول سؤال: للعبادة تعريفات تدل بمجموعها على المعنى الشرعي للعبادة، اذكر تعريفين من هذه التعريفات على الاقل. من اجمع هذه التعريفات ما جاء من كلام ابن تيميه رحمه الله: العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. وايضا التعريف الاخر وهو تعريف جامع ايضا ومن كلامه رحمه الله ايضا: طاعه الله، العباده هي طاعة الله بامتثال ما أمر على ألسنة رسله. وهذه التعريفات بمجموعها تدل على معنى العبودية. فمعنى العبودية هي إيقاع العمل الذي شرعه الله يبتغى به وجه الله. إيقاع العمل سواء عمل قلبي، عمل لساني، كلام، عمل جارحي، طلاق، على الوجه الذي شرعه، امتثال ما امر الله به على ألسنة رسل. امتثال ايقاع. التعريف الثاني بيبينه اكثر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ومعلوم ان الله لا يرضى من العبد الا الاخلاص، صح؟ لانه لا يرضى لعباده الكفر، فهمت؟ وبالتالي جمع هذان التعريفان المعنى الاصيل للعبوديه، وهي امتثال امر رب العالمين في ايقاع الفعل على وفق ما شرع، على وجه الاخلاص وابتغاء وجهه دون ما سواه. سين، متى يصير العمل التعبدي عبادة؟ نفس القضية. سؤال: يصير العمل التعبدي عبادة اذا توفر فيه شرطان: الاخلاص والمتابعة. ومعنى الاخلاص هو ان يبتغى به وجه الله. من عمل كما في الحديث: من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته والذي اشرك. وقال تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والمتابعه هي تحقيق الفعل على الوجه الذي شرعه ربنا. وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والله قد امر بذلك: اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه ولا نتبع من دونه أولياء. ما هي شروط قبول العمل؟ نفس السؤال. طبعا في بعض الأسئلة مكررة، لأن كان تقسيم الأسئلة بيكون على كروت متنوعة، فلازم يبقى كل واحد معاه سؤال في التوجه الكروت يعني يخدم القضية المسؤول عنها. ما هي شروط قبول العمل أو شروط صلاح العمل؟ اذكر دليل قولك كتابا وسنة. شروط قبول العمل هي شروط صلاح العمل: يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا شروط القبول هي شروط الصلاح. إليه يصعد، نعم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهي أيضا أن يكون العمل متوفرا فيه شرطان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. وقد جاء يعني ذكر في السؤال السابق الدليل من الكتاب والسنة على هذين الشرطين. سي، ما هي الحكمة الكونية القدرية؟ حمك الله. والحكمة الشرعية الدينية، وما الفرق بينهم؟ هذا السؤال لم نجيب عليه إجابة دقيقة إلا أخ واحد من الممتحنين من 110

ثلاثة من حكم إرسال الرسل رحمة، الرحمة بحيث يهتدوا وبحيث يكون وجودهم سبب لنيل رحمة رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أربعة البشارة والنذارة، صح؟ سهلة. قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر قوما، لينذر ايه؟ بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فإن النذارة والبشارة فهم فمنكم، إذا هذه أربعة حكم، وهناك حكم أخرى كثيرة أنا عايز أجاوبها، هذه أربعة حكم بنص الكتاب في إرسال الرسل. سين أكمل الآيات، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله ربنا الصغير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما معنى قضى؟ قضى في القرآن بعدة معاني، قضى في الآية بمعنى أمر ووصى، وهناك قضى بمعنى خلق فقضاهن سبع سماوات، ومنها قضى بمعنى وصى الأجل فلما قضى موسى الأجل، ومنها قضى بمعنى قدر كما في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل، فبقى قضى في القرآن بعدة معاني. المعنى المقصود في آية الإسراء أمر ووصى وأوجب قولا كريما، القول الكريم هو أعلى مراتب القول، أعلى مراتب القول الحسن الذي يكون فيه بذل الثناء وإثبات الحق، ولذلك سمي قولا كريما لما فيه من الإكرام بالكلام. فلما يقول واحد أبويا بيأكلنا يبقى أنا قلت قولي إيه؟ حق، صح؟ أبويا بيأكلنا كويس قولي إيه؟ حسن. أبويا مش مخلينا محتاجين حاجة ودايما يتلمس راحتنا ودايما مشغول بمطالبنا وده قول ايه؟ كريم، وكلها عرض لقضية واحد، لكن هذا قول حق وهذا قول حسن وهذا قول كريم لأن أنا أكرمت بالكلام، صح؟ الأخيرة حصل فيها ايه؟ كرمت قوي كأني اديته حاجة. الأف هو الوثق المتعلق بالأذن لغة، والمتعلق والذي يكون رقيقا على جلد البدن او تحت الاظفار، فهمت؟ واستعمل في ادنى السوء من القول، استعمل في ادنى السوء من القول. جناح الذل، الجناح من الطائر هو ما يرتفع به اذا فيعليه اذا طار وينزله اذا نزل، يعني لما يكون عايز يطلع بيعمل ايه في جناحه؟ بيرفع، لما قاعد ينزل بيقصد، فهم؟ فعبر بالجناح لأنه موطن الرفع والنزول، ثم أضيف إليه الذل حتى يكون الخفض على وجه التجلل وعلى وجه تمكين المقابل من النيل بلا غضب ولا مجهود، وهو المقصود هنا بالرفق الشديد، وأن ينالك أبوك كما تنال الطير الذي اتكان لك. الطير لما بيكون عايزك تمسكه بيعمل ايه؟ بينزل الجناحات وقف خالص، لكن لو مش عايزك تمسكه كل ما تيجي رفع الجناح فيقفل. واخفض لهما جناحا، ودي معنى والمقصود هو الرفق والذل للوالدين ليتمكنا من الولد بيوتي. سين يرتكز بر الوالدين على أربعة ركائز، على أربعة ركائز اذكرها مدللا لما تقول. يرتكز بر الوالدين على أربعة ركائز جمعها قوله تعالى من آيات الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والمعنى

إذا عرفنا الجواب، إذا عرفنا أن الحقوق نوعان، الأول حق استحقاق. اللي أنا بقوله ده هي طريق جواب السؤال، خد بالك يعني عشان تبقى فاهم. قال لو عايز أخذ السؤال ده واحد من واحد، عشرة من عشرة، إيه دي؟ وبالتالي القصر في الإجابة عن هذا هيقصر معها التقييم. بس ما تظنش ان هي زيادات من باب، لان انا مش بشرح درس، انا بجاوب ومتعمد اجاوب كاجابه سؤال، بحيث تبقى فاهم ان السؤال سيده سواء بتعرضه كمساله بتعلمه غيرك، ها بتجاوب عليه كمساله من باب مراجعه ما تعلم وتقييد ما تعلم. ان احنا في الاختبار الهدف الاساسي في الاختبار هو تقييم ما تعلمنا وتصحيحه لنطمئن اليه لنتعبد به وننقله لغيره، ده بالنسبه لامتحان الشرع. اما الثانويه والغير والدنيا، الهم في الاختبار ايه؟ ان انا احصل ما يجاوزني هذا الى غيره، فهم؟ انا عايز الجواز ان انا اجوز واحوز بهذا الاختبار الدرجه. اما في الدين الدرجه مش قضيه، لان ده مش جزاء، يعني ده مش ثواب وعقاب. الدرجة المقصودة في الدين هي ما عند الله، فانت عشان بتبذل ما عند الله بتبذل جهد بحيث يكون مقصودك في الاختبار هو الاطمئنان، تقييم ما تعلمته، والاطمئنان الى صحته لأتعبد به وأنقله لغيره. بالضبط زي ما بتحفظ صورة من القرآن وبتعرضها على شيخك او معلمك، يبقى المقصود ايه؟ انك انت تطمئن الى التلاوة. ليه؟ لتتلو بها تعبدا وتنقلها لغيرك وللدين، لان الدين كمطلق امرين، انك تستقيم وانك تدعو. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فالاول بتبحث عن استقامة عشان تدفع ادران نفسك، فهم؟ وتغسل الران عن قلبك وتخرج من الظلمات الى النور. وبعدين مش بقى انانيه وكفى بيا، بل اسعى بكل جهدي ان تحب الله وان تحب ان يحب الله وان تحب من يحب الله، فاهم؟ فده امر مهم جدا. فالاختبارات سبيل من سبل التقويم، مش المهم فيها التدريب، والتدريب بيكون عنوان على التقويم مش مقصود لذاته. انا لما اعرف ان انا يعني حققت درجه يبقى انا كده معناه ان انا ايه، كنت مقوم او كان او معلوماتي او تحصيلي صحيح، فهمت؟ كيف يكون لنا حق على الله؟ سين، كيف يكون لنا حق على الله؟ اذا عرفنا ان الحق نوعان، حق استحقاق وهو ما يكون بالمقابلة، بالمقابلة أو بالإلزام. بالمقابلة زي الأقران، فهم؟ يعني العامل الأجير عندما استأجره والعامل عندما استعمله وغير ذلك. والإلزام بناء على الحق، زي الأب على ابنه، الأب على ابنه لو عليك حق ولا لا، فهم؟ والزوج على زوجته له عليها حق، وهكذا. فلا يسمى حق استحقاق، وأعلاه حق الله عليه. والنوع الثاني من الحقوق هو حق التفضل والإنعام، حق التفضل والإنعام، وهو ما يكون من الأعلى للأدنى، مش على الأدنى له، من الأعلى على الأدنى يسمى حق استحقاق. من أبوك عليك، من الكبير، من معلمك عليك، من شيخك عليك، من الأعلى على الأدنى. أما من الأعلى للأدنى، من الأعلى للأدنى تفضلا منه وإنعام. يعني مثلا إذا قال لك أبوك إذا نجحت جئتك بساعة، فلما تنجح وانت عارف أن أبوك رجل كريم ولا يرجع في قوله وانت متعود على صدقه في الوعد، فبتقول له ايه؟ انا عايز حقي، انا ليا ساعه، وبتطالب ايه على ما ايه مع انها فضل ولا استحقاق؟ فضل من ابيك عليك، لكن لما كان موقعه يطمعك وكتبه على نفسه وتفضل فسرق الحق. ولله المثل الاعلى، فقد كتب الله تعالى على نفسه ان يجزي المحسن ويجزي الموافق بالخير، فهم؟ كتبه على نفسه لم يلزمه غيره فضلا منه وانعاما، فصار لتحققه لصدق الله في وعده صار لنا كالايه؟ كالحق. فسمي حقا من هذا الباب. فكيف يكون لنا حق على الله؟ اذا عرفنا ان الحقوق نوعان كذا وكذا، عرفنا ان حقنا على الله هو انعاما منه علينا، حتى صار من فرط انعامه وعظيم فضله وجوده وكرمه كالحق لنا، من منطلق كرمه ولا من منطلق الزامه؟ من منطلق كرمه وما كتبه على نفسه وما تفضل به. سين، ما هو عظيم حق الله علينا وكيف نحققه؟ طبعا سؤال يشبه اسئله تقدمت، لكن انا بقول انه كان في تنوع في الاسئله لانتقائها في الكروت، يعني مش فاهم السبب. حق عظيم حق الله علينا هو التوحيد. كيف نحققه؟ بالافراد، بافراده. كيف نحقق الافراد؟ بالاثبات والنفي. الاثبات والنفي، ان نثبت له ما يليق به، ان نثبت له ما يليق بشانه، ان نثبت له ما اثبته لنفسه وننفيه عن كل ما سواه، وهذا مقتضى لا اله الا الله. ما هي البشرى؟ سين، ما هي البشرى؟ وما دورك في نقل البشرى؟ يا اصلا ما هي البشارة؟ بس الالف ناقصة. ما هي البشارة؟ وما دورك في نقل البشرى؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تبشرهم فتكذبوا؟ البشارة هي القول الحسن الباعث على الامل في الخير. لما مريض يخش على طبيب ويقول له حالتك متأخرة ولا وينتظر موتك، يعتبر ايه؟ نفره. لكن لو كانت حالته متأخرة فعلا وقال له ابشر يعني اكتشف لمرضك دواء جديد وجاءت منه نتيجة فعلية فلعل الله جعل فيه خير لك، هذا تسمى ايه؟ بشارة. فالبشارة هي القول الحسن الباعث على الامل في الخير، مش الامل في الشر. الامل في الشر ما تبقاش بشارة. لما تقول لواحد يعني الناس الله العافية يعني يقول له ده يعني الشيء الفلاني من الخبائث ولا المحرمات ولا الحشيش ولا المخدرات ولا ده متوفر ولا كذا ولا مش عارف، ابشر الاغنيه الجديده كذا ولا الفيلم الجديد كذا، مش بشاره. لان هذا والعياذ بالله نقل خبر باعث على في الخير، يعني في الحق باعث على الشؤم. ودور المسلم في البشرى الحرص على نقلها لاهلها، لان هذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم، بشروا ولا تنفروا. ومن باب ان المؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه، فهم؟ ومن باب ان المؤمن ينبغي ان يكون باب بشرى وباب بشاره لاخيه، يعني ما تكونش انت دايما مش عارف كل ما تقابله تقول له ايه ده مش عارف ايه هيموتوك، ايه هياخدوك، ايه هيعملوا فيك، فمش عارف تشوفك، لان انت انما تكون دائما حامل لها. فلذلك قال معاذ رضي الله عنه بغير امر من النبي صلى الله عليه وسلم افلا ابشر الناس، وذلك قياما بدور المسلم. يعني معاذ تطوع رضي الله عنه بذلك من منطلق ايه؟ من منطلق دور المسلمين، الولاء، بشر ولا تنفره، المؤمن مرآة اخيه، ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك، المقتضيات دي مجموعه فيه انه مؤمن. فمن هذه من غير الزام اللي جواه هو اللي خلاه قال افلا ابشر الناس، فاهم؟ لشعوره ان هذا خبر صار يبعث على الامل، يبعث على الامل في الجنه جاي، والامل في مرضاه رب العالمين ودخول الجنه، صح؟ وحق العباد على الله الا يعذب من لا يهتدي، بشرى. الحمد لله. ده ده ده ده لا دي بيسموها مقابله، بس ده موضوع طويل يعني، ان ده نادر بيسموه مقابله. انه غاية ما يطلبونه بشرهم به ان هم طلبوا بالسعي الباطل هذا العذاب، فبشرهم ان هم بيسعون هيوصلونه وان كان غير مقصود عنده. ده موضوع اخر بس انا مش عايز اسئله اخر بعد اذنكم عشان انا عايز اجاوب، يعني عايز احصل بس مساله جوابي فيكي. ما دورك في نقل البشر؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تبشرهم فيكفر؟ من المعلوم، اسمع معايا، ان بعض الناس اذا بلغهم نوع علم وقع منهم موقعا غير المراد شرعا، فمن الناس من تكون بعض دقائق العلوم وبعض المسائل باعثة على التراخي في العمل، فلو حدثت الناس عن عظيم مغفرة الله وأملتهم في الرجاء في الرحمة ووسعت لهم في هذا الباب بعثهم على ترك العمل وارتكاب المحرمات. ومن الناس من يقع مثل هذا العلم بدقائق المسائل ها وبعض الأمور العلمية، يقع منهم موقع يؤذنهم ويبعثهم على النشاط والزيادة بناء على ما بشروا به من الخير. فمن الناس من قلت لمن لو قلت له إذا صليت ركعتين من دخلت الجنة قد لا يفعل من الناس غيرهم، ومن الناس من إذا قلت له إذا صليت ركعتين كذا وكذا دخلت الجنة ما يبعثه على جعل ركعتين عشرات لحسن تجارتي مع الله. فلما كان في المسلمين هذا وذاك، والأكثر من الأول العام والعوام وحدثاء العهد الذين لا فقه لهم، فلما هم معاذ رضي الله عنه بلابد البشرى منعه النبي صلى الله عليه وسلم. ليت اسمع كلام ده مهم قوي، ما حد يعني برضه لازم لما حد يعرف في الاختبار، وده مهم جدا في الجواب. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم المحبين للبشرى، بل هو مبشر، هو نفسه مبشر من صفاته ومن مقتضى ارساله ومن حكمه بعثته ان يبشر، صح لا ولا لا؟ فبالتالي هو مبشر بوظيفته ويمنع معاذ من التبشير، ليس تعارضا بل لان هذا قد يكون فيه ضد التبشير. فقلنا البشاره عباره عن ايه؟ الخبر الصارم الباعث على الامل في الخير، فالخبر الصارم الباعث على التكاسل وترك الهمه في الدين وترك السعي للخير، يبقى بقى بشاره ما بقاش بشاره، صح؟ فلذلك قال لا تبشرهم ليس كراهيه للبشرى، انما لانها وان كانت بشرى قد تكون عند البعض ليست بشرى، ليست لانها ليس بذاتها بشرى بالنتيجه، ولذلك قال فيتكلوا، ولم يقل لا تخبرهم اقرارا بانها ايه؟ بشرى. ولو لم تكن بشرى لم يقل لا تبشرهم، فهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم اقرار بانها بشرى، لكن لما قال فيتكلوا اشعارا بانها قد تقع عند البعض موقعا لا يليق بالبشرى. يبقى لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، لئلا تقع عند بعضهم موقعا لا يليق بالبشرى فلا تكون لهم بشرى. عرفت؟ فلا تكون لهم بشرى. متى يجوز ان نقول الله ورسوله اعلم؟ معلوم ان ما وقع من معاذ رضي الله عنه في الحديث لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. هذه المساله مساله شرعيه ولا مساله غيبيه؟ مساله شرعيه. فلما كانت هذه مسألة شرعية فهذا موطن من المواطن العظيمة أو التي يجوز فيها بحق أن يقال الله ورسوله أعلم، والجمع فيها بالواو ليس فيه معارضة، فهم؟ لأنه ليست متعلقة بتعلم، ليست متعلقة بإنشاء علم فيجمع بين فعل الله وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقتضي المشاركة، انما هذا حكايه عن وجود. لكن لما اقول ما شاء الله وشئ جمعت بين فعلين، لكن لما اقول الله ورسوله اعلم يعني هذه مساله علمت، علمها الله تعالى في علمه الواسع

باعثا على شر، مع أنهما لا بد منهما في مقام العبودية. فإذا غلب الرجاء ترك الناس العمل وظنوا بأنفسهم خيرا حتى غرتهم الأمان فهلكوا، وإذا غلب الخوف قنطوا من رحمة الله وأحسوا أنهم لا أمل ولا رجاء في الفوز ولا في النجاة فهلكوا. لكن لابد من الخوف والرجاء. فإذا غلب الرجاء اتكل العبد على سعة الرحمة، فمعنى العبارة أنه يخاف على العبد أن يوسع لنفسه في الرجاء بشكل يبعث على الاتكال على سعة رحمة الله تعالى، بحيث يترك بسبب ذلك التنافس في الخير، فهم؟ فيطول معه الأمل ويسوف ويتراخى في ترك البر فيهلك. سين، هناك الكثير في المنقول من السنة يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذكر بعض ذلك. في الباب حديث معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ومعنى ذلك انه ركب الدابة الوضيعة وهي الحمار واردف عليها معه غيره من اصحابه، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. وفي السنة كثير من الأمور الدالة على تواضعه، منها أنه قيل له يوم: أنت عبد؟ قال: نعم أنا عبد، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وجاءه أناس فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال: على الفكم قولوا بقولكم، إنما أنا عبد الله ورسوله. ونهى أصحابه عن السماء فقال: لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم. قال العلماء: والإطراء هو المدح بخير أو بشر أو بغيره، فهم؟ وإن أطلق على دولة، وإن كثر استعماله في الثاني، وإن كثر استعماله في الثاني، وهو إيه؟ الثناء بغير حق. لكن ناهي عن الثناء عموما تواضع. وكان يسابق أهله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤكل أصحابه، يؤكله، وكان ينام على الأرض صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه كان له وسادة من ليف ينام عليها حتى أثرت في جنبه صلى الله عليه وسلم. وأيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أيضا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جئت على كراع لأجبته. الكراع هو العظم الذي به يسير اللحم، العظم الذي به يسير اللحم. يعني ايه؟ يعني لو واحد دعاه على حتة عظمة فيها لحم قليل لا يسمى كراع، لا أجاب. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وفي السنة لا اشتواني لا يسمى بها على اساس اللحم قليل، فهم؟ انما في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه كراع فنهت منه، ثم فنهته ثم اعطيته فاخذه. وهذا في السنه كثير مما يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال قبل الاخير سين: ما معنى ان نقول يجوز تخصيص بعض الناس بالعلم دون غيرهم؟ نفس المسألة المتعلقة بجواز كتمان العلم. إن من الناس من عظم حقهم وتنزل العلوم عندهم منزلة تزيد ذلك الفهم، ومن الناس من قل فقههم واختلط فهمهم حتى أن بعض المسائل تثير عندهم الشبهات ويختلط عليهم الفقه والفهم. يعني في واحد صعب حدام الناس يقوم يتعلم وتيجي تروح ايه مذاكر مسألة في اصول الفقه، مسألة معينة مثلا في قواعد الفقه، يقول ايه؟ تحس انك يعني خرج من الدرس ده كله شبهات ومش فاهم حاجة، ويقول لك انت قلبتني دماغي، ده انا كنت بقول معايا مظبوطة ومفيش مشاكل. فهذه سنة الله في الخلق، ان من الناس من عظم في فهمهم هذا دق فقههم بتقول تخصيص الصنف الاول ممن استقام فهمهم ودق فقههم في بهذه المسائل، بشرط ان تكون هذه المسائل ليست من المسائل الضرورية في الدين، وبشرط ان يكون من يتعلموها هم اهل الفهم والدقة. طبعا الواقع بيشهد بذلك يا اخوان، يعني لو اخ جه مثلا يتكلم في الاخوة اللي هم بيخرجوا في التبليغ وقال الناس من على القهوة ومن على الطريق العام، وبعدين قال لهم لو اراد رجل ان يدخل رجلا على امرأته فليرجعه منها، فهم؟ وذكر الحديث. طبعا هذا الكلام ممكن يخلي الناس اللي موجودين كلهم يقولك الناس دول مقبولة ويصيب بهم الظن، وهذه المسألة ليست بالضرورية صح، بل ينبغي ان يعلمهم شيء من الصلاة، لان هم اكيد يسيء الصلاة ان لم يكن لم يصلوا اصلا، او شيء من الطهارة، وقبل ذلك مقتضيات التوحيد لما عندهم من شرك في عقائدهم وفي الفاظهم وفي اعمالهم، من الظن بالقبور ومن السب والطعن والاستهزاء ومن الطواف بالقبور والنذر لها وتشابه، فينبغي ان يهتموا بذلك. فيبقى مثل هذه المسألة وان كانت في الشرع لكن لا تليق بهؤلاء. طب ان جلس رجل معلم بين تلامذته الذين يعلمهم سنين وتفقهوا وتعلموا وصاروا من اهل الدقة، وجاء على الباب ده وقال لهم بلاش الباب ده، ها يبقى ايه؟ حرمهم ومنعهم، لانهم اهل فهم واهل دقة. اذا بناء على هذا يجوز تقصير من لهم الفقه والفهم، ها، ومن لا يختلف عليهم الامر ببعض المسائل التي لا تكون من برات الدين مما تتلبس على العامة. السؤال الأخير، كيف يقال للمشركين ولا أنتم عابدون بالرغم من ذبحهم لله تعالى وطوافهم بالبيت وغير ذلك؟ من المعلوم أن العمل لا يصح ولا يرفع إلى الله إلا إذا توفر فيه شرطان، الإخلاص والمتابعة. والمشركون الأوائل أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطرهم ما داموا على شركهم، أن يقول لهم قل يا أيها الكافرون لا أنتم لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. كيف يقال لهم لا أنتم عابدون وقد ذبحوا لله، ذبحوا لغيره وطافوا بالبيت لله؟ الإجابة لأنهم وإن عملوا من الأعمال فإنها فقدت الشرطين أو أحدهما، فإما أن يطوفوا بالبيت لله خالصين لكن على إحداث وابتداع، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإما أنهم وإن وافقوا يعني ذبحوا ذبح شرعي لكنهم أشركوا ففقدوا شرط الإخلاص. فقيل لهم ما دمتم على شرككم وما دمتم على بدعتكم وما دمتم على ضلالكم ما أنتم لم تعبدوا، لم تعبدوا، وذلك لأنهم إما أنهم فقدوا الشرطين أو فقدوا أحدهم. هذه إجابات تجمع شكاك الباب الأول والمقدمات. أسأل الله تعالى أن يجعل لي ولكم فيها نفع، وطبعا يعني أشكر إخواني جميعا الذين شاركوا في الاختبار، حتى الذين قدموا أسوأهم ولم يحضروا، هذه مبادرة طيبة، وإن شاء الله تعالى سيكون لهذا النهج، وقد وصلني من إخواني كثير من الاقتراحات وكثير من التوجيهات، جزاهم الله خيرا على التناصح، وإن شاء الله تعالى اقتراحات الطيبة والقيمة والنافعة ستكون محل اهتمام وتطبيق. وأعتذر عن الإطالة بهذا اليوم، لكني أردت أن أدرك المصلحة لي ولكم، فسامحوني، غير مقصود يعني التطويل مش مقصود لذاتي، إنما المقصود تحصيل المصلحة، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني يبارك في هذا الجهد ويتقبل هذا السعي ويكفر به من الذنب. سؤال يقول احد المشهورين في كثير من شرائطه، يقول ربنا عاوز منك كذا، فليكون ذلك عقائديا في حق العبد النفس؟ لا يجوز، لكن طبعا بيقع مثل هذا الكلام من المتحدث صدق لسان وفقط، لكن كحق ولابد من تمييز الحق. هذا نسبة صفة العوز إلى الله، صفة نفس، لكنها يقصد أن يقول أن إيه؟ الله يريد، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم. فنقول إيه؟ الله يريد منك، الله يريدك، الله يريد منك كده. أما ربنا عاوز منك، عاوزك تكون تقي، عاوزك تكون عاوزك، المراد صواب والمعتقد صواب، لكن التعبير خطأ. فهم؟ المراد صواب والمعتقد صواب لكن التعبير. فلو تكلم بذلك أحد ينصح ويتنبه للعبارة، لأن ده كلام في شأن رب العالمين. وقد يقع مني أو منك أو من أي أحد، لكن المؤمن مرآة أخيه. إذا سمعته من أحد أيا كان، مش تمسكها بقى وتصير بيها وتقعد تقول فلان ده مش عيارك ده بيقول كذا، ده صدحة، ده مثلا، لا. إنما نبهه من باب إنه يسدد وقارب، ها، وإن المؤمن يكون الإخوة اللي اشتركوا في الاختبار أقول لهم يأتي ياخدوا رسالة هدية بسيطة لتعبيرا عن شكرنا لاشتراككم في الاختبار، وأسأل الله يتقبل مني ومنكم وليجعل سعينا وإياكم في رضاه، والعاقبة في الخير بالخير إن شاء الله في المرات القادمة، جمعان الله وإياكم في الدنيا على الخير وفي الجنة في الآخرة. وتقبل الله مني ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.